بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية، كما في المياه وغيرها مما ستعرفه، ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة. فأجبته أي السائل إلى ذلك، أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة. وقوله طالب حال من ضمير الفاعل، أي مريدا للثواب، أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى على تصنيف هذا المختصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله راغبا حال أيضا مما ذكر، أي ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله علي بحصول التوفيق. ذكر الشيخ أبو شجاع هنا أن السبب في ذلك الطلب الذي حدث من بعض أصدقائه، وذلك من أجل أن يؤلف لهم هذا المختصر في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قسمه إلى أبواب وإلى فصول، وحصر كل مسألة في بابها، فذكر الطهارة لوحدها، وذكر أحكام الصلاة من أولها إلى آخرها بأركانها وسننها وواجباتها إلى غير ذلك من الأمور في فصل واحد. وهكذا أخذ يتكلم فصلا فصلا حتى وصل إلى باب العتق، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقبته ورقاب المسلمين من النار. القصد في ذلك شيء واحد، هو الذي قاله طالبا للثواب، أي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا مباشرة. ولذلك كان المسلمون مع بعضهم البعض يتمثلون حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة. ونحن لا يسعنا، إذ بعد قرون مضت على تأليف هذا المختصر، والمسلمون ينهلون منه ويتعلمون ويأتون إلى هذا المختصر فيشرحون ويبينون ويوضحون للناس، إلا أن نقول للشيخ بعد وفاته: داعين إلى الله عز وجل، جزاه الله خيرا على ما ألف وأحسن وأجاد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العلم الذي نتعلمه نحن في صحيفته، وهذا من الصدقات الجارية، وكل ذلك سيكون في صحيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم الأول. إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله علي بحصول التوفيق. والتوفيق يا إخواني شيء نادر، ولذلك لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. هذا الأمر التوفيق في التعريف هو الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد. الله سبحانه وتعالى جعل لك إرادة، ولكن الله عز وجل هو الذي يصرف لك هذه الإرادة عندما خلق فيك قدرة الطاعة. كانت هذه القدرة قد تتحول إلى المعصية، في توفيق الله عز وجل تحولت إلى التأليف، تحولت إلى العلم، تحولت إلى المشي إلى المساجد، تحولت إلى التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى، تحولت أنها أرادت الصواب واجتنبت الخطأ، تحولت بتوفيق الله عز وجل إلى ما يرضي الله وما يرضي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال للصواب الذي هو ضد الخطأ بأن يقدرني الله على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه، فإنه كريم جواد لا يرد من سأله واعتمد عليه. وهذا يدل أيضا على أن المسلم عندما يبدأ بعمل من الأعمال لا يدري هل سيستطيع أن ينتهي من هذا العمل أم يبقى هذا العمل لغيره ويتمه غيره بعد وفاته. ولكن الدعاء الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا نبدأ فيه كلامنا، فحمدنا ربنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسألنا الله عز وجل العون في البداية ونسأله العون حتى النهاية. إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء، أي يريده قدير أي قادر. هذه الصفة قدير يقول علماء العربية تأتي على وزن فعيل، وفعيل يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول. ما معنى هذا الكلام؟ لو أردت أن تمثل لهذا الوزن في اللغة العربية فإنك تجد أن هذا الوزن يأتي مثلا فعيل، إذا قلنا جريح، رجل جريح أي مجروح، فهذا دليل على هذا على أنه اسم لاسم المفعول، وزن لاسم المفعول. أما إذا قلت قدير بمعنى قادر فهو أيضا اسم لاسم الفاعل، وهنا جاء هذا الوزن على اسم الفاعل وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وهذا من هذه من الصفات القديمة القدرة، أي قادر. والقدرة صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة الثابتة عند أهل السنة التي هي من صفات الذات القديم المقدس. ما معنى هذا؟ يعني أنت تستطيع أن تحمل آلة معينة كالسكين مثلا، فهذه السكين عندما تريد أن تقطع بها شيء، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى عند ملامسة السكين للجسد الذي تريد أن تقطعه، لنفترض أنك تريد أن تضحي مثلا، فإذا أراد الله عز وجل أن يحدث عندها بقدرته أن تؤثر هذه السكين، يخلق سبحانه وتعالى عند التماس قدرة. هذه القدرة تتعلق، ولو رأينا أن هذا ربما غالبا ما يتحقق، فإنه لو تخلف مرة واحدة هذا العمل عن هذا الفعل لا علمنا أن ذلك لم تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى به. فمعنى ذلك أنه عندما تعطل هذه السكين عند ذبح سيدنا إسماعيل لم يخلق الله سبحانه وتعالى فيها القدرة على القطع. إذن صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، وهي إحدى الصفات الثمانية. قد يقول قائل إن هذه السكين ربما جرت مرة واحدة، ربما حدث هذا في نفسي، وقلت هل تتعلق ذلك الأمر بكل ما يحدث في هذه الأمور؟ كنت أقف فأرى أحد القصابين الجزارين يريد أن يذبح خروفا، وقد جهز سكاكينه إلى أعلى وأحد الدرجات، وقام فاضطجع فأضجع الخروف، وبعد ذلك أراد أن يقطع. رأيته بأم عيني وقريب من هذا المسجد. نعم، فرمى أراد أن يقطع وهي تقطع بشكل جيد، لم تستطع أن تفعل شيئا هذه السكين. قال سبحان الله أخذها فغيرها، في المرة الثانية لم تقطع السكين التالية، وفي المرة الثالثة قال إن لم تذبح هذه السكين فوالله لن أذبح هذا الثور. فقطع فقطع. قلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى علق شيئا من حياة هذا الخروف لا عند القطع الأول، وإنما سيأتي عند القطع الثالث. هذه الفترة مكتوب فيها حياة هذا الخروف إلى أن تستمر في ذلك. وعلمنا عند ذلك ليست القدرة بالجزار ولا بالسكين، وإنما تتعلق القدرة عند تعلق، عندما أثر هذا الشيء بهذا القطع، حدث هذا التماس، خلق الله عز وجل. الصبي اسمه الشاطبية. هذا الكتاب يحفظه كل من أراد أن يقرأ القراءات العشر السبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل القراء يحفظون هذا الكتاب، فيه إخلاص عظيم جدا. قيل لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا مما يعني اعتادوا أن يسمعوه وأن يجربوا، ما وضعت في بيت من البيوت إذا وضعت يعني حتى لها سر آخر من شدة إخلاص صاحب البيت، إذا وضعت في مكان فإنه لا يحترق بإذن الله عز وجل، شيء مجرب. ربما حدث حريق في بيت شيخ، عندما وصل إلى ذلك المكان توقف الحريق. مرة حدث أيضا أنني رأيت الحريق بعيني تشتعل أشرطة من الكهرباء، وسبحان الله عندها توقفت. قلت ما سر هذا الإخلاص؟ يعني عند هذا الشيء رأيته بعيني مرتين. وهذا الأمر ترى أن الله سبحانه وتعالى أنت تعلم، فتقول أحيانا ماذا حدث؟ في البارحة يحدثني أحد الشباب، قال سيارة جديدة جدا ذهبت فيها إلى بعض الأماكن، وإذ أنني أجد أن عطلا حدث. هذا العطل توقفت السيارة وأنا بسرعة يعني كبيرة، ورأيت شابا يتردد بين الحين والآخر، يتردد من اليمين إلى اليسار، وأمامي سيارة قادمة. وبعد ذلك المرة الأولى عاد ثم خف ثم أشار إليه بضوء ثم عاد يتردد يعني من الطريق يقطع أو لا يقطع. وبلحظات ما رأيته إلا أنه ضربه حتى ألقي ذلك بسرعة يعني مسافة كبيرة، فوقع الشخص على سيارته وسيارتي متوقف. قلت سبحان الله، كان هذا من نصيبي وليس من نصيب غيري، ولكن الله، أنا أريد أن أوقف السيارة وأذهب، ماذا أفعل؟ سيارة جديدة، ماذا أفعل؟ سآتي إلى شيء، إلى بعض الناس يصلح. قال حركت السيارة فإذا هي تعمل من جديد. سبحان الله، القدر هذا يحدث، قدره الله على فلان لم يقدره عليه، يحدث شيء يؤثر في الشيء عند تعلقه به. هذه صفة من صفات الله عز وجل. يعني أريد في هذا الكلام بالاختصار أنك لا توكل هذا الأمر إليك، ولا تقول أنا مثلا عندي قدرة، عندي قيادة حكيمة للسيارة، عندي قيادة حكيمة للمعمل، عندي عندي عندي. اسأل الله عز وجل اللطف، اسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقدر عليك مكروه، ومن هنا تعلم قدرة الله تبارك وتعالى. وهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ من الصفات لا بد أن نعود إن شاء الله في وقت من الأوقات، وقد ذكرت ذلك قبل الآن، ما هي الأشياء التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فهنالك صفات تسمى واجبة الوجود، وهنالك صفات أيضا سلبية تسمى، ومعنى سلبية أنها تأتي بالنفي، كقولنا لا شريك له، لا أول له، لا نهاية، هذا اسمها صفات سلبية. وهنالك صفات معاني وصفات معنوية لا بد للإنسان أن يتعلمها، ولكل مسلم أن يتعلق بها. فيجب عليك أن تعلم أن الله حي قديم عالم مريد، سميع بصير ما يشاء يريد، متكلم سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات يجب على كل إنسان أن يعلمها، فهي صفة الموصوف في القدم. نعم. قال عند أهل السنة التي هي صفات الذات القديم المقدس، وهو سبحانه وتعالى بعباده جمع عبد، وهو كما قال في المحكم الإنسان حرا كان أو رقيقا. من هو العبد؟ الإنسان. حرا كان أو رقيقا كلنا عبيد لله تبارك وتعالى. فقد دعي صلى الله عليه وسلم بذلك في أشرف المواطن كالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله مثل قوله تعالى، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده، فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، كما قال القائل: لا تدعوني إلا بيا عبده بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لا تدعوني إلا بقولك عبدي. هكذا إذا كان المراد التعلق عندما يكون بين شخص وآخر، إذا أراد أن يتحاب الإنسان مع امرأة فقالت له يا عبدي، كان ذلك أمر شيء عظيم. أما إذا كان الأمر يتعلق بأشرف وبأفضل وبأحسن شيء في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى خالق وأنت مخلوق، الله جليل وأنت عبد، لذلك عليك أن تتعلق وتفتخر. ولذلك عندما تقول في صلاتك وفي شهادتك لله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وقوله لطيف من أسمائه تعالى بالإجماع. ما معنى اللطف؟ الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلق فينا هذه القدرة، وأن نكون من المطيعين، وأن تكون أحسن أعمالنا خواتيمها، وأن نلقى الله عز وجل على أحسن حال. كنا نتردد صغارا على مسجد منجاك هنا، وكان هنالك بعض الرجال يعرفهم بعض إخواننا من الذين يأتون صباحا قبل الفجر ويصلون ويذكرون الله عز وجل، وكانت الجماعة تسمى بجماعة ورد السحر، أي يأتون سحرا إلى المسجد. هؤلاء يأتون قبل الفجر بساعتين، يذكرون الله عز وجل، ثم يصلون الفجر ويستمعون العلم ويقرؤون بعض الأذكار والقرآن إلى أن تشرق الشمس، فإذا أشرقت الشمس صلوا الضحى وخرجوا من المسجد. أذكر بعضهم، طبعا أنا أدركت آخرهم، أذكر بعضهم البعض تلو البعض أنهم كانوا من الغالب أنهم يلقون الله عز وجل في حال هذه العبادة، حتى بعضهم كان يلقى الله عز وجل. شبه أبو فلان قال في سجوده: حركوه فإذا روحه قد أخذت منه وسلبت منه وهو في حال سجوده. ما أجمل هذا الإنسان عندما يعرض الله سبحانه وتعالى الخلق يوم العرض وتراه ساجدا لله عز وجل، في مروره عند العرض وعند القيامة وعند الحساب ساجد، علامة على مكان علامة المجاهد، هذا يجاهد نفسه وذلك يجاهد عدوه، علامة عظيمة. ما رأيك بإنسان يموت وهو في حالة الزنا أو في حالة شرب الخمر أو في حالة شيء من المعاصي؟ عند ذلك تعلم ما معنى اللطف الذي يكون بالله تبارك وتعالى عندما يخلق فيك قدرة الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يديم هذا الأمر لنا، وأن يجنبنا مهالك الردى، وأن يسلكنا بمسالك الهدى، إنه على ما يشاء قدير. قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب. من أين جاء البشير؟ جاء البشير من عند سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وأحيانا ربما ينسى الإنسان، كما نسي السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سمعت في قصة الإفك ماذا قالت. قالت: لا، لن أقول إلا كما قال أبو يوسف. نسيت أن تقول سيدنا يعقوب. وأحيانا يكون العكس، فصبر جميل والله المستعان. ماذا قال هذا البشير عندما أعطى البشارة؟ أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام. سلالة أنبياء. ماذا قال؟ وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما أحب، وربني في دنياي وآخرتي. إذا ماذا قال؟ علمه هذه الكلمات: يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما أحب، وربني في دنياي وآخرتي. وبعد ذلك قال: وبعباده لطيف خبير. هو سبحانه وتعالى بعباده لطيف خبير، أيضا خبير جاءت على هذا الوزن، وهو من أسمائه تعالى أيضا، أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم ومواضع حاجاتهم، إنه على ما يشاء قدير، وما تخفيه صدورهم. وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة، يعني أول الكتاب، فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود فنقول: